إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جبيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال وصلنا من الأخ، رمز باسمه بعين واو سين، يقول: هل يجوز أداء الصلوات التي سبقت مع الصلاة الحاضرة، بمعنى أن أصلي الصبح مرتين والظهر مرتين وهكذا، صلوات الفائتة؟ هل هي فوائد؟ أي نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعلم يقول: يجب قضاء الفوائت فورا ويبرأ من عهدتها في أقصر مدة، فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد في اليوم الأول، ثم الثاني كذلك، والثالث إلى أن تنتهي الأيام أيام الفوائد، ولا يؤخر الصلاة حتى يأتي وقتها من اليوم الآخر، إنما يجب عليه قضاءها فورا مرتبة مرتب، ولا يدخل الترتيب عند العلم إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضر، يعني ضاق عليها الوقت مما صلت من صلوات الأمس، صل الحاضر ثم تقضي ما فاتها من صلوات الأمس. فضيلة الشيخ، هذا سؤال آخر كذلك الأخ، يقول: كيف نقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية رغم أن سكتة الإمام قليلة الوقت، والمستحب في قراءة القرآن التأني والتدبر؟ بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام، نعرف أن الفاتحة تجب قراءتها على كل مسلم إلا المسبوق، فإن تيسر له أن يقرأها في سكتات الإمام خروجا من الخلاف فهو أفضل، وإنما تيسر فليقرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ولو كان الإمام يقرأ. سؤال الأخير يقول: هل يجوز للمأموم إذا قرأ الإمام، لا إذا عاجز عن قراءته، بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ وغيره يقرأ، نعم، إذا عاجز، لا العاجز غير مكلف، ما عليه شيء. أحسن الله لكم يا شيخ. آخر أسئلة الأخ المستمع يقول: هل يجوز للمأموم إذا قرأ الإمام آيات بها عذاب أن يستعيذ بالله منها، وإذا ذكر الإمام آيات بها الجنة والنعيم أن يسأل الله من فضله؟ هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، ففي النافلة ما في إشكال، النافلة ما في إشكال إن شاء الله تعالى، والفريضة عند جمع من العلم أن ما ثبت في النافلة ثبت مثله في الفريضة، ومنهم من يقول أن الفريضة ينبغي يحتاط لها ولا يزاد فيها على ما شرع فيها، ومثل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة، فالأولى الاقتصار بذلك على النافلة. أحسن الله إليكم يا شيخ. استقبل هذا الاتصال. نعم، فضيلة الشيخ، تسأل هذه الأخت عن نصاب ذهب الحلي. نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 11 جنيها وثلاث أسباع جنيه أو 4 أسباع جنيه، 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه، أكثر من النصف بقليل. الجنيه يقارب 8 غرامات، فيكون النصاب 88.5 و92 غرام أو 93 جرام. إذا 500 غرام فيها 12 جرام ونص. أحسن لك فضل الشيخ. فضل الشيخ، تسأل الأخت، تقول: هل يسن حلق شعر المولود إذا كانت أنثى؟ النص الوارد في الحلق يشمل في الولد، يشمل الذكر والأنثى، والتصدق بوزنه يشمل الجنسين. فضيلة الشيخ، تسأل تقول: إذا استيقظ الإنسان بعد الأذان، بعيد الأذان الفجر بـ5 دقائق أو أقل، هل يسن له أن يصلي الوتر لا لا، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوسير. فإذا طلع الفجر انتهى وقته، فيقضى بعد ارتفاع الشمس الضحى. يقضى إذا كانت توتر ب11 تصلي 12 ركعة في الضحى، إذا كانت توتر ب3 تصلي 4 ركعات، إذا كانت توتر ب5 تصلي 6 ركعات. تشفع؟ نعم، كل ركعتين ركعتين. فضيلة الشيخ تسأل تقول العقيقة إذا كان في بلد غير بلدهم وهذا البلد لا يوجد فيه أقارب، فهل السنة أن يعني تكون عقيقة في بلدهم الذي يكون فيه أقاربهم وغير ذلك، أم أن في نفس البلد الذي هم فيه؟ الأصل أن العقيقة تتبع الولد، المكان الذي يوجد فيه الولد كالفطر كزكاة الفطر. نعم، لأنها تابعة للبدن. فإذا لم يوجد فيه أقارب أو لم يوجد فيه قراء أو يوجد في بلد آخر أشد فقرا وأشد حاجة ونقلت من أجل ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ تسأل تقول الأكثر ثوابا، نقول الأصل أن تكون العقيقة في البلد الذي يكون فيه الولد موجود فيه يعق عنه فيه، هذا الأصل. هذا الأصل. لكن إذا كان هذا البلد ما فيه فقراء أو ما فيه أقارب يمكن أن يكون الإهداء إليهم من باب الصلة والصدقة والرحم، فالليلة كلها لا إشكال إن شاء الله تعالى، لكن يبقى أنها في البلد نفسه أو لا يهدى منها ويؤكل ويتصدق أثلاث. نعم، شكرا للمتصل الكريم. نعم فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول السائل أنها نذر أن إذا نجح في دراسته أن يصوم الاثنين والخميس ولم يحدد شهرا بعينه ويستمر في الصيام، فاستمر فترة ثم لا يستطيع الآن أن يكمل، فماذا عليه؟ عاجز عن متابعة الصيام أو استثقله ثم تركه؟ ولا لا نحمل استثقل يا شيخ، هذا يرجع إلى نيته وقت النذر. فإن كان في نيته أنه يريد بذلك الاستمرار عليه أن يستمر، لأن هذا النذر طاعة يجب الوفاء به. وإن كان في نيته أن يوجد مثل هذا الصيام فيحصل مثل هذا الصيام يوم واحد من الاثنين ويوم واحد من الخميس، يعود إلى نيته. فضيلة الشيخ يقول أن النية على أن يستمر في الصيام، لكن الآن على بعارض وهو مرض لا يستطيع منها الصوم، فماذا عليه؟ إلا إذا عجز عن الوفاء بالنذر الواجب يعدل إلى بدل وهو الإطعام، الإطعام فيطعم عن كل يوم مسكين على كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين. نعم، وإن استطاع أن يطعم عن كل يوم مسكين، عن 2 مسكين وعن الخميس مسكين وهكذا، إذا كانت لديه قدرة فهو الأصل، وإن عجز فيكفر كفارة يمين وينتهي على قول الآخر. أحسن عليك فضيلة الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، الإنسان تسأل تقول في بداية طلب العلم هل تبدأ المرأة بحفظ القرآن أولا أم أنها تبدأ في حفظ القرآن وكذلك في العلوم الأخرى؟ ذكر عن العلم أن إن كانت الحافظة تسعف بحيث يستطيع الفراغ من حفظ القرآن ولا يصل معه شيء في أقرب مدة، فمثل هذا يضمن حفظ القرآن أولا ثم يلتفت للعلوم الأخرى. وإن كانت حافظة لا تسعف يعني بحيث يحتاج إلى أزمان متطاولة لحفظ القرآن، إذا كانت الحافظة ضعيفة فليحفظ من القرآن كل يوم شيء يسير، 3 آيات 5 آيات، وينظر في العلوم الأخرى في بقية الوقت، ثم بالتدريج ينتهي إن شاء الله من حفظ القرآن ومن تحصيل العلوم. أما إذا كانت حافظة تسعفه في حفظ القرآن في أقرب مدة فمثل هذا إذا ضمن حفظ القرآن التفت إلى العلوم الأخرى أو لا. وهذا أيضا يرجع إلى حال الشخص، بعض الناس ملول يمل إذا بدأ بعلم واحد ولم يخلط معه غيره سواء كان القرآن أو غيره، فمثل هذا ينوع. وبعض الناس إذا نظر في أكثر من علم يتشتت، بحيث إذا قرأ حفظ من القرآن ثم ذهب إلى الحديث ثم الفقه ثم العقيدة وهكذا يتشتت ذهنه ولا يستطيع أن يستوعب، فيقال مثل هذا إلزم العلوم علما علما، كل يوم علم واحد. أحسن الله يكفر الشيخ. سؤال آخر فضل الشيخ، تقول هل يجوز الإنسان أن يسأل الله عز وجل الصبر وهو لا صبر لديه، أو أن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي لما قال سألت الله البلاء فسأله العافية؟ الإنسان يسأل الله العافية، العافية لا يعدلها شيء، إذا سأل الله العافية فالعافية لا يعدلها شيء، فإن أجيبت دعوته فبها ونعمت، وإن لم تجب أصيب. لا شك أن أيضا المصيبة لسيما إذا صبر واحتسب فإنها خير له، وإن عوفي ابتلي بسراء وشكر كان ذلك أيضا خير له. وعجب لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والعافية جاء الأمر بسؤالها، يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، في دينه ودنياه، في بدنه وفي ماله، يسأل الله العافية، والعافية لا يعدلها شيء، فإن ابتلي عليه أن يصبر. أحسن الله يكبر الشيخ. سؤال آخر، شكرا تصل الكلمة. فضيلة الشيخ رفاك الصنع، يقول فيه الأخ محمد جابر: أخي موظف وراتبه الشهري بسيط ولا يكفي لتدبير تكاليف الزواج، فهل لنا أن نعطي له من زكاة أموالنا ليستعين بها على ذلك؟ إذا لم يكونوا شركاء معه، إذا كان مستقلا عنهم وليس بينهم شراكة، فيعطى من الزكاة ما يكمل به مهره، المهر المعتاد بحيث لا يزيد ولا يسرف. نعم، يعطى بقدر الحاجة، لأن الزواج حاجة أصلية، وإن استدان فتزوج وأخذ من الزكاة باعتباره غارما الأمر كذلك، يجوز له أن يأخذ من الزكاة. على كل حال الزواج حاجة أصلية تدفع له الزكاة، ولا من إخوانه إذا لم يكن شركاء له. أحسن الله يكبر الشيخ. سؤال الآخر يقول فيه: أذان الظهر في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 12:30، وموعد إقلاع الطائرة في الساعة 2:30، وأذان العصر الساعة 3:30، ونصل إلى الرياض بسبب وجود فارق في التوقيت مع أذان المغرب أو بعده بحوالي 5 دقائق، وقد جمعنا العصر مع الظهر ولكن بدون قصر، فهل عملنا هذا صحيح؟ الآن جمعوا بين الصلاتين قبل أن يبدأوا بالسفر، قبل أن يبدأ السفر هم في بلدهم. نعم، لا يصير لهم الجمع، خلونا الظهر، فإذا جاء وقت العصر وغلب على الظن أنه ينتهي قبل هبوطهم من المطار يصلون العصر على حاله في الطائرة في وقتها. أحسن الله يكفر الشيخ. هذا السؤال بالفاكس الصناعي: أريد أن أعتمر عن والدتي علما أنها متوفاة، فما الذي أقول بعد الإحرام، وهل يكون الدعاء لها فقط؟ ثم بعد الانتهاء من العمرة هل أحلق رأسي أم أقصر؟ إذا اعتمر عن والدته فيقول في الإحرام: لبيك عمرة عن فلانة، عن والدتي فلانة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، والحلق أفضل إن لم يكن يريد الحج، من كان يعني أتى بالعمرة في وقت الحج يعني كالمتمتع، فأتى بالعمرة عن والدته ثم حج عن نفسه، فمثل هذا التقصير أفضل له ليبقى شعر يحلقه في الحج. وإذا كانت عمرة منفردة لا علاقة لها بالحج الغائي، فمثل هذا الحلق أفضل، ويدعو لأمه أثناء عمرته، ويدعو لنفسه، ويدعو لما شاء، مقصود أن العمرة تكون للوالدة. نعم، أحسن الله يكفر الشيخ. سؤال آخر شيخ، يقول: شخص يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم السبت والاثنين والاربعاء، ثم يصوم الخميس ولا يصوم الجمعة وهكذا، فهل في صيام يوم السبت شيء؟ أرجو توضيح ذلك. جاء النهي عن صوم يوم السبت يعني إفراد يوم السبت، فلكن من صام معه الجمعة وصام معه الأحد فلا شيء من ذلك. وعلى كل حال صوم داود عليه صوم يوم وإفطار يوم مشكل مع نصوص أخرى، إذ قد يترتب عليه إفراد الجمعة، والجمعة لا يجوز إفرادها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أن تفطر لما أفردت الجمعة. وعلى كل حال يوفق بين النصوص، يعمل بصيام داود بقدر الإمكان بحيث لا يترتب عليه محظور في شرعنا. يعني المقصود أنه ما يلزم فيه أن يكون ما لا بد أن يوفق بينه وبين ما جاء في شرعنا. جاء عندنا الحث على صيام أيام والنهي عن صيام أيام. فما جاء الحث على صيام لا تصام، ما جاء النهي عن صيام لا تصام ولا تفرد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في نهاية حلقتنا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين والمستمعات. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان.